إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. ثم الحمد لله تعالى الذي قال في كتابه الكريم: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، والذي بعث نبيه عليه الصلاة والسلام بقاعدة بعث بها جميع الأنبياء بأن ينصر المسلم أخاه ظالما كان أو مظلوما. أيها المسلمون، إن الله جل في علاه أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ونهى الله تعالى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وقد جرت سنة الله تعالى في خلقه أن ينقسم إلى حاكم ومحكوم وأمير ومأمور ورئيس ومرؤوس وقائد ومقود، وأوجب الله تعالى على الرعية أن يطيعوا الراعي، فقال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأمرهم أن يحفظوا للوالي حقه عليهم وأن يعرفوا مكانته بينهم وأن يطيعوه ما أطاع الله تعالى فيهم، وأوجب الله تعالى على من تولى أمر المسلمين سواء كان رئيسا أو ملكا أو أميرا أو كان مسؤولا في أي إدارة من الإدارات، أوجب الله تعالى عليه أن يحسن رعايتهم وأن يرأف بضعيفهم وأن لا يستأثر بشيء دونهم. قال عليه الصلاة والسلام: ما من راع يسترعيه الله رعية من المسلمين يموت وهو يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه رائحة الجنة، رواه مسلم. دخل أبو مسلم الخولاني على معاوية رضي الله تعالى عنه وهو أمير على الشام، فقال أبو مسلم: السلام عليك أيها الأجير. قالوا: قل يا أيها الأمير. قال: بل السلام عليك أيها الأجير. قالوا: قل أيها الأمير. قال: السلام عليك أيها الأجير. قالوا: قل أيها الأمير. فقال لهم معاوية: اسكتوا عن أبي مسلم فإنه أعرف بما يقول، تكلم يا أبا مسلم. فقال له أبو مسلم: إنك وإن كنت أميرا على الشام وما حولها فإنك عندنا أجير، أمرك الله تعالى برعايتنا والقيام بحقوقنا. فبين رضي الله تعالى عنه ورحمه أنه أجير عند الناس يتولى أمر أموالهم وأن يحكم ويفصل خصوماتهم، والوالي سواء كان رئيسا في دولة أو كان أميرا عليها مؤتمن على أموال الناس وعلى أعراضهم، وليس للولاة أن يقسموا الأموال بين الناس أو أن يعبثوا بثروات العباد بناء على أهوائهم الشخصية فيعطون من شاءوا ويمنعون من شاءوا. قال عليه الصلاة والسلام مبينا ذلك: قال: إني والله لا أعطي ولا أمنع أحدا، لا أعطي يعني بناء على هوى ولا أمنع أحدا، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت، حيث أمرت، أمرني الله تعالى نضع المال هنا وأن أعطي هذا وأنا أكف عن هذا فأنا أفعل ذلك، أضع حيث أمرت، رواه البخاري. هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول إنه ليس له المنع والعطاء، وإنما المنع والعطاء بتقدير من رب العالمين، فيعطي من شاءه الله ويمنع من منعه الله تعالى عنه. وقال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقد رآه في حاجة وفي حاجة إلى مال وإلى طعام وكساء ومع ذلك قتر على نفسه، قال له: يا أمير المؤمنين، لو وسعت على نفسك وأنفقت من مال الله الذي تحت يدك. فقال له عمر: يا رجل، إنما أنا كرجل خرج مع رفقة في سفر فجمعوا مالا وأعطوا المال له لينفق عليهم، فهل يحل له أن يستأثر بشيء دونهم؟ قال له: كلا. قال: فكذلك أنا، أعطاني الله تعالى هذا المال لينفقه بينكم، فللأرملة حق، ولليتيم حق، وللضعيف حق، وللمريض حق، وللمسكين حق. ليس الحق فقط لمن كان وزيرا أو أميرا أو كبيرا، بل لكل الناس حقوق. قال: فأنا أقسم بينهم على ذلك. فبالله عليكم أيها الناس، لو رأى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أقواما اليوم يستأثر أحدهم بأموال العباد وثروات البلاد، يتمسك أحدهم بالحكم تمسك الشجرة العجوز بأصلها، لا تزعزعه ريح ولا تهزه نصيحة، بل يأمر الناس بحبه وتعظيمه والهتاف باسمه، بل وصناعة التماثيل بصورته. أينما سرنا نراه، في المقاهي، في الوزارات، في الحارات، في الأسواق، وفي التلفاز، وفي ظاهر جدران المصحات، وفي داخل دورات المياه، أينما سرنا نراه. صورة الحاكم في كل اتجاه، باسم في بلد يبكي من القهر بكاه، مشرق في بلد تله الليالي في ضحاه، ناعم في بلد حتى بلاياه بأنواع البلايا مبتلاه، صادح في بلد معتقل الصوت ومنزوع الشفاه، سالم في بلد يقتل فيه الناس بالآلاف يوميا بدعوى الاشتباه. صورة الحاكم في كل اتجاه، نعمة منه علينا إذ نرى حين نراه أنه لما يزل حيا وما زلنا على قيد الحياة. أيها المسلمون، جرت عادة الملوك ورؤساء الدول والوزراء والكبراء أن يكون لهم حاشية من وزراء ومجالسين هم الذين يختارونهم، سواء كانوا صالحين أو فاسدين. فإذا قال بعض الناس معتذرا: هذا الحاكم حسن وجيد وممتاز لكن له بطانة فاسدة، قلنا: لو صلح لاختار بطانة صالحة، وإذا فسد قرب إليه البطانة الفاسدة. روى البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كان له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد له غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعنه. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. وقد ابتليت الأمة خلال عقود طويلة مضت بحكام طغاة ظلموا الناس في أموالهم وأرزاقهم وأهملوا الأرملة واليتيم، ولا تزال جراح إخواننا في ليبيا تنزف من ظلم طغيان القذافي، ولا تزال الجماجم تسحق والأعراض تغتصب والدماء تسيل والدموع ترقرق من إخواننا في سوريا، حتى تخال بعض الحكام يشعر أن الشعب لعبة بين يديه يفعل بهم ما يشاء، بل قد يشعر أنه صاحب الفضل بالولاية عليهم. قلت للحاكم: هل أنت الذي أنجبتنا؟ قال: لا، لست أنا. قلت: هل صيرك الله إلها فوقنا؟ قال: حاشا ربنا. قلت: هل نحن طلبنا منك أن تحكمنا؟ قال: كلا. قلت: هل كان لنا 10 أوطان وفيها وطن مستعمل زاد عن حاجتنا فوهبنا لك ذلك الوطن؟ قال: لم يحدث ولا أظن هذا ممكنا. قلت: هل أقرضتنا شيئا على أن تخسف الأرض بنا إن لم نسدد ديننا؟ قال: كلا. قلت: ما دمت إذن لست إلها ولا أبا ولا حاكما منتخبا أو مالكا أو دائنا، فلماذا لم تزل يا ابن الكذا تركبنا؟ أيها المسلمون، وقد مرت أكثر من 6 أشهر على ثورة أهل الحكمة والإيمان اليمن، بصدور عارية وأيد بريئة وشباب وشيب وأطفال ونساء في مطالبات سلمية رغم وفرة السلاح عندهم. وفي اليمن 60 مليون قطعة سلاح، ومع ذلك لا تزال ثورتهم سلمية. وإذا ذكرت اليمن ذكرت الركن اليماني والمحدث الأمير الصنعاني والعلامة الشوكاني وأمير العلماء الكوكباني وسيد الوعاظ والزهاد الخولاني. إذا ذكرت اليمن ذكرت الأوس والخزرج والمقدام المدجج، ذكرت الملكة بلقيس وأسماء بنت عميس اليمنيون، منهم شاعر الرسول حسان وملك العرب النعمان وخطيب الدنيا سحبان. اليمن منهم قبيلة جرهم وهي أول من سكن مكة، ومن نسلها جاءت قريش وتزوج منهم إسماعيل، ومن نسله جاء النبي عليه الصلاة والسلام. فاليمنيون هم أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، وملك اليمن كرب بن أسعد تبع هو أول من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام من قبل أن يولد رسول الله، آمن به، وهو أول من كسى الكعبة وأمر قبيلة جرهم بكسائها كل عام. أهل اليمن هم أهل الفصاحة والصباحة، هم أهل السماحة والملاحة، أرق الأمة قلوبا وأقلها عيوبا، هم أهل السكينة والوقار والفقه والاعتبار. أهل اليمن هم أنصار الرسالة وقادة الجهاد والبسالة. اليمن اشتق من اليمن ومن اليمين ومن الأمانة ومن الإيمان، وصفت اليمن باليمن السعيد، ولم توصف بلد أخرى في الدنيا بمثل هذا الوصف. ذكر الله تعالى اليمن وذكر مناطق اليمن، فذكر الله تعالى سبأ وذكر الأحقاف. وإذا ذكرت قصة أصحاب الأخدود وإرم ذات العماد وقصة سبأ وبلقيس وسيل العرم والفيل وأبرهة، فلا بد لزاما أن تذكر بلاد اليمن. أهل اليمن هم أول من أجاب إبراهيم إلى الحج. قرأ ابن عباس رضي الله عنهما قول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. فقام إبراهيم عليه السلام فنادى قال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. وبلغ الله صوته إلى جميع الآفاق. قال ابن عباس: فكان أهل اليمن هم أول من أجاب إبراهيم عليه السلام. ولما نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. لما نزلت أومأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي موسى الأشعري اليمني، أومأ إليه، أشار إليه، ثم قال: هم قوم هذا. أخرجه الحاكم وصححه الألباني. قال الإمام الشوكاني عند هذا الحديث: إذا عرفت أن هذه الآية نازلة في أهل اليمن بهذه الأحاديث فاعلم أنها اشتملت على مناقب لأهل اليمن. ولما نزل قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، قال عليه الصلاة والسلام: أتاكم أهل اليمن، هم أرق قلوبا، الإيمان يمان والفقه يمانية والحكمة يمانية. أخرجه أحمد وصححه الألباني. أهل اليمن هم أول الناس شربا من حوض رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في صحيحه: قال: إني لبي عقري حوضي، يعني بمكان من حوضي، وهو المكان الذي يصطف فيه من يريد أن يشرب من الماء. قال: إني لبي عقري حوضي أذود الناس، يعني أبعد الناس لأهل اليمن، أضرب بعصاي حتى يرفض، يعني حتى يسيل عليهم ليشرب أولا أهل اليمن. قال النووي: هذه كرامة لأهل اليمن في تقديمهم في الشرب منه مجازاة لهم بحسن صنيعهم وتقدمهم في الإسلام. والأنصار الأوس والخزرج من أهل اليمن. قال: فيدفع غيرهم حتى يشربوا كما دفعوا في الدنيا عن النبي عليه الصلاة والسلام أعداءه والمكروهات. هي كرامة لأهل اليمن الذين يعانون اليوم الخلاف والانقسام، الذي نخشى معه والله أن تثور معه حرب أهلية مع وجود السلاح الكثير، أن تثور حرب أهلية تهلك الحرث والنسل. أنا هنا لا أميل إلى رئيس ولا مرؤوس، ولا أميل إلى حزب دون حزب، لكني أدعو إلى سرعة حل المشكلة قبل أن يستفحل الأمر قلبي. على اليمن السعيد ممزق، أرنو إليه ومهجتي تتحرق. من أجج الأحقاد بين رجاله فغدت به عين الخراب تحدق. من أشعل النيران أوقد جمرها، من زادها حطبا فباتت تحرق. أعداؤه يتربصون بأمنه وبه تكيد به، ويد تكيد به ونحن نصفق. يا فتية اليمن السعيد تيقظوا، فالموت في جسم الضغائن يورق. عودوا إلى عهد النبي محمد وتمسكوا بالحبل لا تتفرقوا. أهل اليمن هم أهل الإيمان أهل الحكمة، لكن المؤمن والحكيم إذا جاع بطنه ومرض ولده وسلب ماله سلك كل سبيل شرعي للمطالبة بحقه. أيها المسلمون، دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى قبل اليمن ثم قال: اللهم أقبل بقلوبهم وبارك لنا في صاعنا ومدنا. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. أهل اليمن هم أهل النصرة وأهل الجهاد. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله استقبل بي الشام وولى ظهري إلى اليمن، وقال: يا محمد إني جعلت لك ما تجاهك غنيمة ورزقا، وما خلف ظهرك مددا. مددا يعني عونا ونصرة على الجهاد والغنائم. أخرجه الطبراني وصححه الألباني. وأهل اليمن هم خيار أهل الأرض. قال عليه الصلاة والسلام كما روى جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق بين مكة والمدينة، فقال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يطلع عليكم أهل اليمن كأنهم السحاب، هم خيار من في الأرض. فقال رجل من الأنصار: ولا نحن يا رسول الله، فسكت. قال: ولا نحن يا رسول الله، فسكت. قال: ولا نحن يا رسول الله. قال: فقال عليه الصلاة والسلام كلمة ضعيفة أخفى بها صوته، قال: إلا أنتم. أخرجه أحمد وصححه الألباني. أهل اليمن هم أهل العبادة، هم أهل الاجتهاد. قال عليه الصلاة والسلام: إنه سيأتي قوم تحقرون أعمالكم إلى أعمالهم. قيل: يا رسول الله، أقريش؟ قال: لا، ولكن أهل اليمن. أخرجه ابن أبي عاصم وهو حديث صحيح. وتنفيس كربات المسلمين هو من قبل أهل اليمن. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن الإيمان يماني والحكمة يمانية، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. أخرجه أحمد وهو صحيح. هذا الحديث شرف لأهل اليمن، فهم من هبوا من البراري والقفار، وهم من ركبوا المهالك والأخطار، وهم من أنزلوا البأس بالكفار وفتحوا الأمصار، وبهم ينفس الله عن المؤمنين الكروبات. أهل اليمن هم أهل الشريعة وأهل الأمانة وأهل القضاء. قال عليه الصلاة والسلام: الملك في قريش، والقضاء في الأنصار، والأذان في الحبشة، والشرعة في اليمن، والأمانة في الأزد. أخرجه أحمد وصححه الألباني. وأهل اليمن هم أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا قدموا إلى الحج. عن إسحاق بن سعيد عن أبيه قال: صدرت مع ابن عمر يوم الصدر، فمرت بنا رفقة يمانية ورحالهم الأدم يعني الجلد، وخطم إبلهم الجرر. فقال عبد الله بن عمر: من أحب أن ينظر إلى أشبه رفقة برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذ قدموا في حجة الوداع فلينظر إلى هذه الرفقة. أخرجه أحمد وصححه الألباني. يا أيها اليمن السعيد، تحية يشدو بها التاريخ من ماضي الزمن. يا أرض بلقيس الكفاح وتبع، يا ربع حميرة، يا قبائل ذي يزن، يا سادة الأيام، يا من حطموا إيوان كسرى يوم أقبل في السفن. يمن لأن اليمن والإيمان في تلك الوجوه فنورها يجلو الحزن. رفعوا معاذا واستجابوا كلهم وأتوا ببيعتهم وغالوا في الثمن حتى النجوم. لكم سهيل وحده لو خيروه ما اشتهى إلا اليمن، والكعبة الغراء سمي ركنها الركن اليماني في الأحاديث والسنن، والسيف سمي باسمكم من حسمه. الله كم قطع السلاسل والمحن. أيها المسلمون، لا أريد أن أخوض في فصل الخصومة بين المتخاصمين. اليمن قضيتهم فيها اشتباه واضطراب متشابه كثير، وليس لي أن أفصل الخصومة بين أهل بلد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحكمة، فكيف يأتي أحد من خارج بلدهم ليكون أحكم منهم؟ اليمن فيهم من الحكمة وفيهم من العلماء والقضاة والفضلاء والعقلاء ما يستطيعون أن يفصلوا الخصومة بينهم، لكني أدعو إلى تحقيق الظلم، إلى تحقيق العدل ورفع الظلم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إلى تحقيق التنمية، محاربة التخلف. أدعو إلى حقن الدماء. خلال الأيام الماضيات قتلت أعداد من الناس بصدور عارية، أدعو إلى حقن الدماء. والله تعالى قد حرم أن يقتل أي أحد بغير حق، حتى لو كان نعجة أو حيوانا أو كافرا، فكيف بمسلم موحد؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم بغير حق. ويقول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فليحذر رجال الأمن من أن يلوثوا أيديهم بدماء الأبرياء. ولا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، كما روى البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى أهل العلم والمصلحين والدعاة في اليمن أن يقوموا بواجباتهم الشرعية والعملية في محاولة الإصلاح. أين قبائل اليمن الأبية الشهمة صاحبة المروءة والكرم؟ أين هم؟ ألم يستطيعوا أن يخمدوا هذا الاضطراب الذي يقع بينهم؟ ينبغي أن تقدم مصلحة الشعب على كل مصلحة تتعلق بالأحزاب والرئاسة وما شابه ذلك. ينبغي أن تضبط النفس وأن يتحلى الناس بالصبر مع المطالبة بالحقوق الشرعية والبعد عن المطالبات الحزبية التي قد تفرق الشعب وتدعو إلى الاختلاف فيه. وينبغي أن يحكم كتاب الله تعالى بينهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يسلموا وإن كان فيه نزع لرئاسة أو وزارة أو أخذ لمال أو إخراج من ملك، ويسلموا تسليما ما دام أن الأمر شرعي وأن الحكم قضائي. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. يا بني الحكمة يا أهل اليمن، أخمدوا في أرضكم نار الفتن، أغلقوا بوابة الحرب، فما بابها إلا ضياع للوطن. يمن التاريخ أرض حرة من أقاصي شامها حتى عدن، فاحفظوها من ذئاب لم تزل تتنادى نحوها منذ زمن. يا بني الحكمة أنتم وحدكم لو تحاربتم ستعطون الثمن، ويد الغدر إذا امتدت إلى غافل عنها سرى منها العفن. وقبل أن أختم هذه الخطبة أرفع نداء إلى خادم الحرمين الشريفين الذي نصر إخواننا في سوريا بخطاب نفعهم وثبتهم. أدعوه وفقه الله إلى أن يسعى للإصلاح بين إخواننا في اليمن. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وأن يبعث إليهم وفد من السياسيين والعلماء المقبولين للإصلاح بينهم ورأب صدعهم، وأن يوعظ القادة وأن تهون الدنيا في أعينهم، وأن يبين له أنه سيخرج من الدنيا بكفن يشترى بدراهم معدودات، لن يأخذ قصرا ولا رتبة ولا مالا ولا منصبا. فلماذا يقتل الناس لأجل منصب ورئاسة؟ أن يخوف الرؤساء والكبراء والقادة من رب العالمين، وأن يبين لهم نهايتهم وحفرتهم وموقفهم بين يدي الله تعالى، لئلا يبالي أحدهم رئيسا كان أو مرؤوسا، وأن يقدم رضا الله تعالى قبل كل رضا، وأن تقدم مصلحة العباد والبلاد قبل أي مصلحة. أنا أدعو خادم الحرمين إلى ذلك، وأسأل الله أن ييسر ذلك وأن يصلح أحوال إخواننا هناك. أسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. أسأل الله أن يصلح أحوال إخواننا في اليمن وفي سوريا وفي ليبيا ومصر وفي تونس وفي الصومال وفي كل أرض من أرض الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا، اللهم كن معهم يا رب العالمين، اللهم احقن دماءهم، اللهم اشف مرضاهم وتقبل شهداءهم وثبت أقدامهم. اللهم وأرنا عجائب قدرتك في طاغوت الشام، اللهم اجعله عبرة للمعتبرين وآية للمتبصرين. اللهم إنه قد طغى في البلاد فأكثر فيها الفساد، اللهم فصب عليه سوط عذاب وكله بالمرصاد، واجعله عبرة للمعتبرين وآية للمتبصرين يا رب العالمين. اللهم رحماك بهم يا حي يا قيوم، اللهم رحماك بالأطفال الصغار وبالشيبان الكبار وبالأرامل والنساء والعذارى يا رب العالمين. اللهم رحماك بهم، اللهم أنت ناصرهم إذ عدم الناصر، اللهم كن معهم يا قوي يا عزيز. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال إخواننا في اليمن، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم اجعل قائدهم أحبهم إليك وأكثرهم طاعة لك، اللهم ولي عليهم خيارهم واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. هذا الجلال والإكرام، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وسائر ولاة أمور المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.